على حبك عندي ميت إثبات شوقي مثلا من في عيني ساعات وبخاف وبغير خدني من ده كتير ونزلتك أنطق الخير وطبعا بخاف وبغير خدني من ده كتير ونسيتك جت أنطق الخير وطبعا خدت منه حاجات وأخبارك مع التفاصيل أحب أسمعها بالتفصيل مادام اتفتحت السيرة أخو لو أقول لك الكلام هيطول حس انت شوف بعينك دول كلام عادي يتقال للناس وكلام أجمل يتقال الإحساس يوصل كلام عادي يتقال للناس يتقال الإحساس يوصل للقلوب على طول وأخبارك مع التفاصيل أحب أسمعها بالتفصيل مادام اتفتحت السيرة أخو عندي ميت إثبات شوقي مثلا بنفع عيني ساعات وبخاف وبغير خد من ده كتير ونسيتك جد أنطق بالخير وطبعا خدت منه حاجات على حبك عندي ميت إثبات شوقي مثلا بنفع عيني ساعات وبخاف وبغير خد من ده كتير.